الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة من هذه المعارف الخمسة. وفي تقسيم أو في بيان معرفة نوع الاسم إن كان نكرة أو معرفة فوائد في أبواب النحو، فمن المعربات ما يشترط فيه أن يكون معرفة أو نكرة لها مخصص أو مسوغ لأن تقع في هذا الموقع، كالمبتدأ مثلا، فالابتداء بالنكرة التي لم تخصص لا يجوز، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، هذا من كلام ابن مالك في الألفية. وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، ونعت المعرفة لابد أن يكون معرفة، والحال والتمييز من النكرات، لابد أن يكون الحال نكرة والتمييز نكر. إذن في تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة فوائد تحصل في بقية أبواب النحو. عرفنا من أنواع المعارف الضمير، وعرفنا تقسيماته من حيث ظهوره في اللفظ وهو البارز، أو عدم ظهوره وهو المستتر، وعرفنا أن المستتر إما أن يكون استتاره واجبا أو جائزا، وعرفنا أن البارز قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وأن المتصل يقع في مواقع الإعراب الثلاثة، يعني يكون في محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر. أما المنفصل فليس منه ما هو في محل جر، الضمير المنفصل إما في محل رفع وإما في محل نصب. وعرفنا أن الأصل في الضمير الاتصال، ولا يعدل عن المتصل إلى المنفصل إذا أمكن الإتيان بالمتصل إلا في مسألتين بيناهما فيما مضى من هذا الباب. عرفنا أن النوع الثاني هو العلم، وعرفنا أن العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وأن الاسم إذا اجتمع مع اللقب وجب تأخير اللقب، ويعرب اللقب تابعا للاسم إما على أنه عطف بيان أو بدل، وذلك ما لم يكون أي الاسم واللقب مفردين، فإن كان مفردين فالبصريون يوجبون الإضافة، يضيفون الاسم إلى اللقب، والكوفيون يجيزون الإتباع، قال والإتباع أقيس، لأن الإضافة تؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه، لأن اللقب هو نفس الاسم في المعنى، والشيء لا يضاف إليه إلى نفسه. فإذا قلت جاء سعيد كرز، فكرز هو سعيد لأنها لقبه، فكيف تضيف الشيء إلى نفسه؟ فالبصريون يضيفون جاء سعيد، سعيد هذا فاعل يرفع فيضاف إلى لقبه كرز فيجر كرز بالإضافة. أما الكوفيون فيجيزون جاء سعيد كرز، فيجعلون كرز تابعا لسعيد في رفعه أو نصبه أو جره، إما على أنه بدل أو عطف بيان. النوع الثالث من المعارف هو اسم الإشارة، أي الاسم الذي يشار به إلى شيء، إما أن يكون المشار إليه معنويا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، أو تكون الإشارة حسية، كأن تقول هذا الرجل، هذا الباب، هذا الطالب، هذا الكتاب، هذا الباب إلى آخره. اسم الإشارة كانت القسمة العقلية تقتضي أن يضع العرب 6 أسماء، 1 للمفرد، 1 للمثنى، و1 للجمع، 3 للمذكر، و3 للمؤنث. فالقسمة العقلية تقتضي 6 أسماء، إلا أن العرب وضعوا 5 فقط، وضعوا اسما للمفرد، واسما للمفردة، واسما للمثنى المذكر، واسما للمثنى المؤنث، وجاءوا في الجمع ووضعوا اسما واحدا يشار به إلى المذكر وإلى المؤنث، وهو أولئك، فتقول أولئك الرجال وأولئك النساء. طبعا هناك ألفاظ، اللفظ الذي وضع للمفرد المذكر هو ذا، ذا، وتدخل عليه هاء التنبيه فنقول هذا، وقد تدخل الكاف فنقول ذاك، وقد تدخل اللام مع الكاف فنقول ذلك. متى نقول ذلك؟ إذا كان المشار إليه بعيدا، فأقول هذا الكوب، وذاك الطالب، وذلك البناء الذي أشير إليه من بعيد. نعم. والبعد قد يكون بعد مكان، وقد يكون بعد مكانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إما أن المشار إليه بعيد في المكان، يعني مكانه بعيد، فتقول ذلك البيت الحرام، وأنت مثلا تشير إلى الكعبة من بعيد، وإما أن يكون لبعد المكانة، يعني له مكانة عالية، فتكون بجوار الكعبة وتقول ذلك بيت الله، إشارة إلى إيه؟ إلى علو مكانة هذا البيت. فالبعد قد يكون بعد مكان، وقد يكون بعد رفعة مكانة. كما تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو بين يديك، يعني القرآن الكريم في المصحف يكون بين يديك وأنت تقرأ ذلك الكتاب، يبقى إشارة إلى إيه؟ إلى علو مرتبته. وضع العرب للمفرد المذكر ذا، إذن اسم الإشارة هو إيه؟ ذا. يبقى حينما نقول هذا تبقى الهاء زائدة، حينما نقول ذلك يبقى اللام والكاف زائدتان، يبقى أصل الاسم إيه؟ ذا. وجاءوا للمفردة المؤنثة فوضعوا 10 ألفاظ، المفردة المؤنثة وضع لها العرب 10 ألفاظ، ذي 5 مبدوعة بالذال، ذي، ذال، ياء، وذهي، ذال، هاء، ياء، وذهي، ذال بهاء بكسرة دون إشباع للكسرة، وذه بذال وهاء ساكنة، وذات، وذات. قالوا، قال المؤلف وهي أغرابها، يعني أغرب اسم إشارة ذات، إذا أشرت به إلى المفردة المؤنثة تقول مثلا ذات المرأة أو ذات الشجرة، بمعنى هذه المرأة أو هذه الشجرة، لأن الغالب في استعمال ذات هو معنى صاحبة. تقول مثلا هند ذات حسب ذات شرف، أي صاحبة، فاظفر بذات الدين أي بصاحبة الدين. خمسة مبدوءة بالذال، ذي وذيه. ذيه هي الكثيرة في استعمالنا، فنقول ندخل عليها هاء التنبيه، الهاء الداخلة على اسم الإشارة اسمها هاء التنبيه، يعني كأنها تنبه المخاطب حتى لا تفوته الإشارة. يعني قبل أن تقول ذا الرجل، ممكن ذا هو المخاطب لا يتنبه فلا يدري هل أشرت إلى زيد أو إلى عمرو، نقول هذا الرجل، فالهاء نبهتهم فلا تفوته الإشارة، لأن اسم الإشارة كيف تعرفه، كيف هو معرفة؟ بالمشار إليه، يعني تعريف اسم الإشارة بواسطة المشار إليه. يعني إذا لم تعرف المشار إليه لا تعرف المراد من اسم الإشارة. يعني كلمة هذا قبل أن أشير إلى المشار إليه أنت لا تدري ماذا أعني بها، واضح؟ فاسم الإشارة معرف بواسطة المشار إليه. فالعرب وضعوا للمفرد المذكر لفظا واحدا هو ذا، ووضعوا للمفرد المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وخمسة مبدوءة بالتاء. بالذال قلنا ايه؟ ذه بذال وهاء مع إشباع الكسر، وذه باختلاس الكسرة، وذه بتسكين الهاء، وذي بالياء، وذات. قص عليها التي بالتاء، يعني تي وته وته وته ثم وتاء، مش وتاته بقى زي ذاته، لا وتاء، تاء ألف. طبعا ذه التي هي الذال والهاء المكسورة بلا إشباع هي الواردة كثيرا في اللغة العربية، هذه. وتي أيضا واردة، تلك الدار الآخرة، تلك ووضعوا للمثنى المذكر ذاني، وتدخل الهاء فنقول هذاني. طبعا جاءت هذاني في القرآن وجاءت زاني بدون الهاء، فزانيك برهانان من ربك. ووضعوا للمثنى المؤنث تاني، تدخل الهاء فأقول هاتاني هاتاني الرسالتان أو تاني الرسالتان بدون الهاء. ووضعوا للجمع مطلقا أولئي بالمد وقد يقصر. يعني أولئي بالمد وقد يقصر؟ أولئي مددت الإيه؟ الهمزة، همزة ممدودة، همزة اسمها الايه؟ همزة ممدودة. لو قلت اولى يبقى بالقصر، يبقى اسم الاشارة للجمع فيه لغتان، لغة المد أولئي، وهي الواردة في القرآن الكريم: أولئك على هدى من ربهم أهؤلاء إياكم، طبعا تدخل عليها الهاء. أما أولى بالقصر فلم ترد في القرآن الكريم. هذه الأسماء الخمسة يشار بها إلى كل مشار إليه حسب نوعه، يشار بها إلى كل مشار إليه بحسب نوعه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا تشير بها إلى كل مفرد مذكر، عاقل أو غير عاقل، حسي أو معنوي، فتقول هذا الرجل وهذا البيت وهذا الكتاب وهذا العلم، ووضع العرب أسماء إشارة للمكان خاصة لا يشار بها إلا إلى المكان، وهي هنا أو ها هنا للمكان القريب، وهناك أو هنالك، أو هنا أو هن أو هنت أو ثم أو ثمة، كل ذلك للمكان البعيد. وفي القرآن الكريم: مطاع ثم أمين، أي هناك في الملأ الأعلى. يبقى عندنا أسماء إشارة عامة لكل مشار إليه، وأسماء إشارة خاصة بالمكان. طبعا هنا لم يتناول أسماء الإشارة الخاصة بالمكان، إنما ذكر لنا إيه؟ أسماء الإشارة العامة. قلنا إن اسم الإشارة تدخل عليه الكاف وحدها تلك الدار الآخرة، مثل فذلك برهانان من ربك، وقد تدخل الكاف مع اللام مثل تلك أو ذلك. فمتى تمتنع اللام من الدخول على اسم الإشارة؟ هل كل اسم إشارة يجوز أن تدخل عليه لام البعد؟ لا، تمتنع اللام في ثلاثة مواضع، تمتنع اللام في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: كل اسم إشارة دخلت عليه هاء التنبيه، يعني إذا دخلت الهاء امتنعت اللام، يعني لك أن تقول ذاك وهذاك، إنما لا يجوز أن تقول هذلك، ما دام دخلت الهاء تمتنع اللام. الموضع الثاني الذي تمتنع فيه اللام: اسم الإشارة للمثنى، لا تدخل اللام على اسم الإشارة للمثنى، فلا يقال زاني لك ولا تاني لك. الموضع الثالث: اسم الإشارة للجمع في لغة المد، لا تدخل عليه اللام، لا يقال أولئك. أما لغة القصر فيجوز دخول اللام، تقول أولئك القوم، أولئك القوم، أو أولئك الرجال إذا كنت تشير إلى رجال لهم مكانة أو بعيدون في المكان. عرفنا متى تمتنع اللام في اسم الإشارة: إذا دخلت عليه هاء التنبيه، أو كان للمثنى، أو كان للجمع بلغة المد، أو كان للجمع بلغة المد. ما نوع آخر سؤال وآخر مسألة في اسم الإشارة، وإذا كنتم ضبطتم ما قلناه فسيسهل عليكم كل ما في الكتاب مما يخص هذا الباب. آخر مسألة، ما نوع الكاف الداخلة على اسم الإشارة التي قلنا عنها إنها تفيد البعد؟ ما معنى الكاف في ذلك وتلك وذانك وأولئك؟ ما نوع هذه الكاف؟ هل هي اسم أم حرف؟ يعني ليست كاف الضمير، هذه الكاف حرف خطاب وليست كاف المخاطب. هناك فرق بين كاف المخاطب، ما هو كتابك، يبقى كتاب مضاف والكاف مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر. أما الكاف الداخلة على اسم الإشارة فهي للخطاب، وقد تتصرف وقد لا تتصرف. ما معنى تتصرف ولا تتصرف؟ أولا لابد أن تفرق بين المشار إليه وبين المخاطب. إذا خاطبت واحدا وأشرت إلى مفرد أقول له اشرب ذاك الكوب أو ذلك الكوب. خاطبت اثنين وأشير إلى واحد أقول لهما اشربا ذاكما الكوب أو ذلكما الكوب. يبقى الكاف تصرفت أم لم تتصرف؟ تصرفت، يعني جئنا منها بصورة للمفرد وصورة للمثنى، وآتي بصورة للجمع، تعاونوا في شرب ذلكم الكوب. وهذا ما جاء في قول امرأة العزيز وهي تشير إلى يوسف وتخاطب النساء، قالت فذلكن. ذا اسم إشارة للمفرد المذكر يوسف، وكن المخاطبات، فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب فذانك برهانان من ربك، المشار إليه إيه؟ مثنى، اليد والعصر، والمخاطب واحد. فقال له ايه؟ فزاني، زاني لان المشار اليه مثنى، والكاف لان المخاطب مفرد. اذا هذه الكاف الداخلة على اسم الاشارة حرف خطاب لا محل له من الاعراب، يجوز فيها ان تتصرف فتجعل صورة للمفرد وصورة للمثنى وصورة للجمع، ويجوز ألا تتصرف فتبقى على الإفراد مع اختلاف المخاطبين. يعني كان من الممكن أن تقول امرأة العزيز فذلك الذي لمتنني فيه، فذلك الذي، وتجعل الكاف كأنها إيه؟ للمفرد، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو يخاطبنا جميعا. واضح؟ طبعا ستلاحظون، وهذه هي النكات البلاغية أو الأسرار البلاغية، متى آتي بالكاف غير متصرفة ومتى آتي بها متصرفة. لو كان الخطاب خطاب لا يخص واحدا دون غيره آتي بها غير متصرفة، إنما امرأة العزيز قالت فذلكن كنا أيتها التي تكلمتن، فتريد أن تثبت عليهن بخاصتهن. أيضا ذلكما مما علمني ربي، بخاطب من؟ صاحبي السجن، يريد أن ينبههما هما المقصودان من بين سائر الناس. فإذا كنت تريد هذا المعنى، يعني للتنبيه على من تخاطبه مزية في الكلام، اجعل كاف الخطاب بحسب نوع المخاطب. وإذا كنت تريد أن تلقي الإشارة إلقاء عاما يصلح في كل زمان ومكان، فألقها بكاف دون أن تجعلها مناسبة أو متصرفة بحسب نوع المخاطب. فهمتم؟ بعد ذلك نقرأ نص القطر وننظر في الشرح. قال النوع الثالث من المعارف اسم الإشارة، ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث. طبعا لم ينص على العشرة، لم ينص على الايه؟ وذاني وتاني للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. يعني ذا وذي أو ذه أو تي أو ته مبنية، أما ذاني وتاني فمعرب إعراب المثنى بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر. وأولئي لجمعهما، جمع ماذا؟ المذكر والمؤنث. والبعيد بالكاف، يعني حينما تشير إلى البعيد تأتي بإيه؟ بالكاف. والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا، يعني كل اسم إشارة يجوز أن تأتي فيه الكاف. ذا تقول ذاك، تي تقول تلك، زاني تقول زانك، تاني تانك، أولئي أولئك. أو مقرونة بها، يعني مجردة من اللام مطلقا، يعني في كل اسم. أما مع اللام فعندنا ثلاثة أسماء، عندنا ثلاثة أنواع لا تدخل عليها اللام. قال أو مقرونة بها، أي مع باللام، إلا في المثنى مطلقا، يعني المثنى حتى ولو لم تدخل عليه الهاء. المثنى ايه؟ حتى ولو لم تدخل عليه الهاء. وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. طبعا لم يحدثنا عن الكاف ونوع الكاف، وقد عرفتم الكاف ونوعها ومتى نصرفها ومتى نلزمها حالة الإفراد والتذكير. قال الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. ألفاظ الإشارة، فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع، وذه بالكسر. بالكسر يعني في كتب أخرى يقول لك باختلاس الكسر، اختلاس يعني دون إشباع، عكس الإشباع اختلاس. وذهب الإسكان وذات وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة كقولك ذات جمال أي صاحبة جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي. حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها. يعني التي بالفضل الذي طي قبيلة من قبائل العرب تستعمل ذو بمعنى الذي وذات بمعنى التي. فلها حينئذ ثلاثة استعمالات، يبقى ذات لها ثلاثة ايه؟ مرة اسم إشارة، ومرة بمعنى التي، ومرة بمعنى صاحبة، وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتاء. ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعة كقوله تعالى فذانك برهانان وذيني بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى طبعا ربنا أرنا اللذين خطأ سهو، لأن اللذين اسم موصول وليس اسم إشارة. وللأمانة العلمية في النقل المحررون نقلوا عبارة ابن هشام على ما هي عليه، يعني ليثبتوا سهوه ثم ايه ينبهون على هذا السهو. طبعا قال لا ادري لما استشهد المؤلف بهذه الآية الكريمة وليس فيها اسم إشارة، وربما سهى المؤلف فاعتبر اللذين اسم إشارة وهو اسم موصول، وأما الشاهد المناسب فهو إن هذين لساحران في قراءة من شدد إن ونصب هذين. طبعا ممكن أن نعتذر عن ابن هشام في اتيانه باللذين مكان هذين أن هذين واللذين حكمهما واحد يعربان إعراب المثنى، فهذين أخت اللذين في حكم الإعراب، وكأن ابن هشام يخاطب عقلاء سيفهمون هذا المعنى. ممكن أن نعتذر عن الرجل بهذا التوجيه أنه جعل اللذين مكان هذين لأن حكمهما في الإعراب واحد. ولأنه لم يوجد هذين في صريحة في القرآن الكريم بالنصب، يعني حتى في لغة من شدد إن في قراء إن هذان لساحران، طبعا إن هذان على أن إن مخففة مهملة وهذان مبتدأ، وفي قراء إن هذان بتشديد إن وهذان بالألف، وهذه القراءة وجهت بثلاثة توجيهات. توجيه أن إن ليست حرف توكيد ونصب، إنما هي حرف جواب بمعنى نعم، إن العرب استعملوها بمعنى نعم، فكأن المعنى نعم هذان ساحران. وقيل هذان جاءت بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف، هناك لغة عند العرب تجعل المثنى بالألف دائما. التوجيه الثالث أن اسم إن محذوف، إنه وهذان لساحران جملة اسمية في محل رفع خبر إن. أرجو ألا تفهم أن تلك يعني إساءة إلى العرب. العرب لهم لغات، ووسعها القرآن الكريم، أنزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على لغات العرب المختلفة. فالمهم القاعدة منضبطة، احنا عندنا قاعدة منضبطة، لكن بعض العرب لهم ايه لغة اخرى على خلاف هذه القاعدة التي هي ايه الاكثر الاعم. ولتثنية المؤنث تاني بالألف رفعة كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. يعني ابن هشام كان معنيا بأن يستشهد على القواعد من القرآن الكريم، وهذه ميزة وفضيلة تذكر له، وده اللي جعلنا ايه نعتذر عنه في انه جاء باللذين ولم يأتي بهذين، لان هذين بالنصب لم ترد في القرآن الكريم في لغة ايه عامة في قراءة سبعية، فجاء في مكانها باللذين التي هي اخته في حكم الاعراب. ولجمع المذكر والمؤنث أولاء قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي. يبقى أشير بها إلى المذكر وأشير بها إلى الإيه المؤنث. وبني تميم يقولون أولى بالقصر، بالقصر يعني بعدم المد، أولاء مد، أولى قصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة خلاص ده يوم بقى ان شاء الله. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. وعليكم السلام. قال ثم المشار اليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، بها التنبيه أو بهاء التنبيه. يعني كلمة هاء لك أن تمدها ولك أن تقصرها، ها؟ كما تقول ايه بتاء التأنيث او بتاء التأنيث. فقال بها التنبيه فقصر هاء، ويجوز ان نقول بهاء التنبيه. طبعا انا انبه على هذا حتى لا يقرأ احدكم ومقرونا بها التنبيه، ولا ايه مقرونا بها التنبيه ده على طريقة ولا يجوز بيع برمبلول ببرمبلول. ايه يا ولد اللي بتقراه ده؟ قال له ام الشيخ الكتابه؟ قال له يا ابني ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول. طبعا اذا بل البر زاد حجمه فلم يعد منضبطا في الكيل، والكيل بالكيل القمح بالقمح كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا. فممكن بقى ايه واحد يقول له واحد زي الشيخ ده مثلا مش ناصح قوي ما يبلش البر بتاعه قوي فيزيد ايه يزيد 20%. الشيخ اللي جنبه ده اللي جاي يستمع النهاردة فاهم بقى يبل البر بتاعه والقمح يزيده في المية فيزيد 70%. يقول ده يديله الكيلة لا تقع بنصف كيلة يبقى وقع الربا ام لم يقع؟ قرأتم هذه المسألة؟ ومقرونا بها التنبيه. طبعا يا ايها الفضلاء النبر في القراءة له ميزة في بيان المعنى. افلا تذكرون؟ ما تقولش افلا لان افلا ده فعل بمعنى غرب وذهب، فلابد ان تعطي للهمزة صوتا يبين انها كلمة. الهمزة الداخلة على الفعل او الداخلة على لا على الفاء يعني ولا. افلا تذكرون افلا تعقلون، ما تقولش افلا لان فلما افلا قال لا احب الافلين. يبقى مقرونا ايه؟ بها التنبيه، مش مقرونا بها التنبيه. بها التنبيه والتنبيه نضبطها بايه؟ بالجر مضاف اليه بها التنبيه، انما لو كان بها يبقى التنبيه. فان كان قريبا اسم المشار اليه قريب تأتي باسم الإشارة مجردا من الكافي وجوبا، يجوز أن تدخل عليه الهاء ويجوز أن تجرده من الهاء أيضا، فتقول هذا أو ذا. ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا أو جاءني ذا. وليعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. يعني كل اسم إشارة دخلت عليه هاء التنبيه أنا أنصحكم أن تكتبوها فوقها هاء حتى لا تنسوا. على الأقل في هذه المرحلة يعني. كل اسم إشارة دخلت عليه هاء التنبيه تمتنع اللام معه، لا تدخل عليه اللام، لا يقال ها ذلك. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك. وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى تقول ذانك وتانك ولا يقال زاني لك ولا تاني لك. الثانية الجمع في لغة من مده تقول أولئك ولا يجوز أولئك لك، ومن قصره قال أولئك، يعني يجوز في لغة القصر أن تدخل اللام. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذلك. وقد عرفنا أن الكاف الداخلة على اسم الإشارة حرف خطاب، يجوز أن تتصرف فيجعل منها صورة للمفرد وصورة للمفردة. وقال الله عز وجل إيه؟ في خطاب طبعا عرفنا فذلك كنا لما جاءت متصرفة لجماعة النساء و ذلكما مما علمني ربي، لما جاءت متصرفة في خطاب صاحبي السجن. في قصة زكريا وقصة مريم في اسم إشارة في ولا لا؟ لا أصل هذا لا غير كذا، احنا قلنا هنالك هذا للمكان خاص. معك مصحف يا شيخ؟ قال كذلك قال ربك، قال ايه؟ كذلك. يبقى صرف الكاف ام لا؟ وفي خطاب الرجل قال كذلك. فالكاف اسمها كاف خطاب حرف، قد يتصرف وقد يلزم الإفراد والتذكير. وقلنا عند التصرف يبقى المخاطب له مدخل في المعنى، يعني المخاطب هو المعني بالكلام، وحين لا تتصرف يكون الخطاب لكل من يتأتى منه الخطاب. ذلك الكتاب لم يقل ذلكم حتى لا يكون الخطاب لجماعة دون جماعة. واضح؟ المغرب عشان طيب ان شاء الله سنكتفي بهذا القدر اليوم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.